أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو الله هو الله الخالق البارئ الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو Thank you.

لا نفرق بين